بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة في سلسلة الدر المنظوم في تفسير سورة الروم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد، الأمراض، الأوبئة، الحروب، نقص الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا من الفساد الذي ظهر أي شاع وانتشر في البر والبحر، ويقصد بالبر الفيافي وبالبحر الأمصار والقرى. والعرب كثيرا ما تطلق على الأمصار بحارا لسعتها، كما في حديث سعد بن عبادة في عبد الله بن أبي بن سلول: ولقد أجمع أهل هذه البحيرة، أي المدينة، ليتوجوه. أيضا جاء ما قاله محمد بن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب إليه ببحره، يعني ببلده. ظهر وقيل البر المعروف والبحر المعروف. على كل حال، هذا خلاف لا ينبني عليه كثير عمل أو كثير فائدة، وإنما المقصود انتشار الفساد في مختلف الأصقاع والأرجاء نتيجة لما كسبت أيدي الناس من الذنوب والخطايا والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في واقعنا المعاصر، عندما نرى ما فشى بين الناس من الظلم والطمع، وما اجترحه الناس من المعاصي، وما انتهكوه من حرمات الله عز وجل، ونرى في المقابل كثرة الحروب وتفنن الناس في أدوات التدمير والإهلاك والحروب القائمة والمجازر البشرية التي سلط الله فيها العالم بعضه على بعض، فارتكبت المظالم وارتكبت المآثم. وكما أهلك الله الكافرين قبلهم بكفرهم وظلمهم، يهلك الناس بشؤم معاصيهم وفسادهم، فليجعلوا من سبقهم مثلا لهم وعبرة لهم، ليتذكروا عقاب الله وشديد عذابه للمكذبين. أجل، إنه قانون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قانون عمراني اجتماعي عام، لا يخص قوما دون قوم ولا زمانا دون زمان، بل هو قانون عام يفرض سلطانه على المؤمنين وعلى الكافرين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الباب حديث عبد الله ابن عمر يقول: كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتى من الأنصار فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت بكرا، وأحسنهم استعدادا قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. ثم جلس الفتى، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا نزلن بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم، ولن تقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا أقيمت الحدود، إذا انتشر العدل، كف الناس عن تعاطي المحرمات، وكان ترك المعاصي سببا في حصول البركات من الأرض والسماء. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. هؤلاء القاسطون الذين أخبر أنهم حطب لجهنم، لو استقاموا على الإسلام واستداموا عليه لسقاهم الله ماء كثيرا، والمقصود سعة الرزق. وأيضا قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيضا آية أخرى سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ليذيقهم بعض الذي عملوا، يبتليهم بنقص في الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي، كما قال جل من قائل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن ثم عندما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يحكم بشريعة الله عز وجل في ذلك الوقت، فيكسر الصليب ويضع الجزية يتركها ويقتل الخنزير الذي حرمه الله علينا وعلى أهل الكتاب، فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، يقال للأرض وقد تطهرت من أدرانها: أخرجي بركتك وردي ثمرتك، فيأكل من الرمانة الفئام من الناس، العصابة من الناس، الجماعة من الناس، ويستظلون بقحفها بقشرتها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس. وهذا بركة تنفيذ شريعة الله عز وجل: تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل وهو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيل من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وهذا عبارة عن يعني المباركة في ثمرات الأرض وفيما عليها من بهيمة الأنعام، وهذا بسبب الاستقامة على أمر الله عز وجل وإقامة حدوده. لحد يعمل به في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم كان أكثرهم مشركين. انظروا ماذا حل بهؤلاء المكذبين، تأملوا في مصارع الظالمين، تدبروا كيف أهلك الله القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله، كيف حسبها حسابا شديدا، كيف عذبها عذابا نكرا، كيف ذاقت وبال أمرها، كيف كان عاقبة أمرها خسرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. في مقام آخر، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، لا وربي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أرأيتم قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثم خاطب الله تعالى نبيه وخاطب الأمة من خلاله: فأقم وجهك للدين القيم، يأمره بالاستقامة على الطاعة والمبادرة إلى الخيرات من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإذا جاء يوم القيامة لا راد له من الله سبحانه، يومئذ يصدعون يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله يقول كأنه يقول لنبيه: وجه وجهك نحو الدين المستقيم وهو الإسلام، نفذ أوامره، اجتنب نواهيه، استمسك به من قبل مجيء يوم القيامة، فإنه إذا جاء ذلك اليوم الذي لا يقدر أحد على رده تفرقت الخلائق أشتاتا متفاوتين ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم، من كفر فعليه كفره، لا يضرن إلا نفسه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ومن كفر فإن الله غني حميد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، يجازي المحسنين أفضل الجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إنه لا يحب الكافرين، ومع هذا عدل لا يظلم لا كافرا ولا غير كافر. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما جل جلاله. ثم قال جل من قائل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، أن يرسل الرياح مبشرات بمجيء الغيث بعدها، ولهذا قال وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ولتجري الفلك بأمره، أي في البحر، والله جل وعلا يسيرها بالريح، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولتبتغوا من فضله في التجارات والسير من إقليم إلى إقليم ومن قطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تسلية من الله لنبيه، تعزية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه فليس بدعا من الرسل. لقد كذب من قبله رسل كثر، لقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا به أممهم من المعجزات والآيات والدلائل الواضحات، فانتقم الله جل وعلا ممن خالفهم وكذبهم وأنجى المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق أوجبه الله على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، وليس لأحد على الله من حق إلا ما أحقه الله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فيا محمد صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل، لست أول من كذب من المرسلين، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما من امرئ، وفي الباب حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال جل من قائل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله سبحانه هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا مثقلا بالماء فينشره في السماء كيف يشاء، يجعله قطعا متفرقة فترى المطر يخرج من خلال هذا السحاب، فإذا ساقه الله إلى عباده يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم جل جلاله. فيبين الله في هذه الآية كيف يخلق السحاب الذي ينزل من الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، أي يمده يكثره ينميه ويجعل من القليل كثيرا. ينشئ سحابة ترى في مرأى العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وقد يأتي بالسحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة، كما قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي مملوءة، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، ويجعله كسفا أي قطعا، وقيل متراكما، وقيل أسود من كثرة الماء تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض. الودق المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، أي فترى المطر يخرج من بين ذلك السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون لمسيس حاجتهم إليه، يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. وإن كانوا هؤلاء الذين ساق إليهم المطر رحمة من عنده من قبل أن ينزل عليهم من قبله، تأكيد على القبلية، لمبلسين أي قانطين أزلين من نزول المطر إليهم. وفي الحديث: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب فرجه، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، هذا تأكيد للقبلية، لمبلسين. وقيل إن معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله أيضا قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت، فترقبوه في إبانه فتأخر، ثم مضت فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعدما كانت أرضهم خاشعة هامدة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. آثار رحمة الله المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. نبه سبحانه على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها. إن الذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي الأجساد بعد موتها وبعد بناها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانه ثم سبحانا يليق به. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، لئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي نما وشب واستوى على سوقه فرأوه قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعد هذا الحال يكفرون، أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعم. الله جل جلاله يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ولقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قسم الريح ثمانية، قال: الريح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب. أما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر. فإن شاء الله حرك الريح بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته، ولاقحا للسحاب تلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما، وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه. فهناك الريح اللينة الرطبة التي تغذي النبات وأبدان الحيوان، والأخرى التي تجففه، والثالث التي تهلكه وتعطبه، وأخرى تسيره وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه، ولله في ذلك الحكمة البالغة جل جلاله. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ليس في قدرتك أن تسمع الموتى في أجتاسهم، ولا تبلغ كلامك للصم الذين فقدوا آلة السمع، لا أيضا لا تقدر على هداية العميان عن الحق الذين استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا تملك ردهم عن ضلالتهم. فإن ذلك إلى الله سبحانه الذي يسمع الموتى إن شاء أصوات الأحياء، ويفتح القلوب المصمطة التي ران عليها يحييها بعد موتها، وتنفس إليها أشعة النور والهداية. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في آية أخرى، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هداية البيان يملكها النبيون والذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون، أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله الذي جعل القلوب بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. ولهذا قال الله لنبيه في سورة الشورى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية. في سورة أخرى وآية أخرى قال، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له الهداية في موضع ونفاها عنه في موضع، وليس في هذا اضطراب. الهداية المنفية غير الهداية المثبتة. الهداية المثبتة هداية البيان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما هداية التوفيق فهي التي لا يملكها إلا الله جل جلاله. حاولها نبينا مع عمه، حاولها نبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه، لكن لم تسبق لعمه من الله الحسنى. حاولها إبراهيم مع أبيه آزر، لكن لم تسبق لأبيه آزر من الله الحسنى. حاولها نوح مع ولده، لكن لم تسبق لولده من الله الحسنى. لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد روي أنه قد استدلت أمنا عائشة بهذه الآية على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للقتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد 3 أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. تأولت عائشة على أن المقصود إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقولهم حق، ولكن الصحيح عند أهل العلم وسوادهم الأعظم رواية عبد الله ابن عمر، الشواهد على صحتها كثيرة جدا. ونحن هنا نتحدث عن إعجاز. إذا كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى إلا إذا أقدره الله على ذلك في حالة بعينها، في حادثة بعينها، لتكون إعجازا جديدا وبرهانا جديدا على نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الذي كان يوم قريب بدر. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.